الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي النجدي رحمه الله تعالى باب الإيمان بالقدر وقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون وقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة قال عرشه على الماء. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة. والإيمان به بالقدر هو من ضمن الإيمان بربوبية الله سبحانه. فمن ربوبية الله تبارك وتعالى أنه سبحانه قدر المقادير. ومن أنكر الإيمان بالقدر فهو كافر بالإجماع. ومن لم يؤمن بأن الله قدر المقادير مقادير الخلائق قبل أن يخلقها فهو كافر بالإجماع. وأول طائفة من طوائف القدرية هي قدرية النفاة. قدرية النفاة ومعنى النفاة الذين ينفون وينكرون علم الله تبارك وتعالى وأن الله لم يعلم ما سيحصل وما سيحدث وما سيكون إلا بعد حدوثه وحصوله. هذه هي الطائفة الأولى من القدرية. وقد جاء في صحيح مسلم وغيره قصته أو قصتهم قصة القدرية. وأول خروجهم في البصرة أول خروجهم في البصرة عندما جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن وهما من أئمة التابعين إلى عبد الله بن عمر في أيام الحج في مواسم الحج فقال له يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم أي يطلبون العلم أناس يطلبون العلم وذكر من شأنهم من أوصافهم من أخلاقهم الطيبة وعباداتهم إلا أنهم قالوا لا قدر أي أن الله لا يقدر شيئا قبل أن يخلق وأن الأمر أنف معنى الأنف يعني يحدث هكذا بلا مشيئة من قبل بلا علم بلا تقدير يحدث حدوثا مجردا عن التقدير هؤلاء الطائفة الأولى من القدرية الطائفة الأولى من القدرية فقال أبو عبد الرحمن وهو يفتي وأجاب على سؤالهم وشكاواهم فقال إذا لقي نعم إذا لقيتموهم فأخبروهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منهم أو منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره بهذا الحديث استدل العلماء على تكفير القدرية على تكفير القدرية فالشيخ المؤلف أدخل هذا المبحث في أصول الإيمان وهو مبحث الإيمان بالقدر وذكر في هذا الباب أربع آيات فقال وقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون هذه الآية سيقت في سياق ذكر الكافرين المشركين وآلهتهم نعم أنتم وما تعبدون حصب جهنم وذكر عبادتهم ومعبوداتهم وأنهم في النار وأنهم حصب جهنم ثم استثنى ربنا عز وجل منهم من المعبودات نعم الذين عبدوا من دون الله وهم غير راض كعيسى بن مريم وغيره من الملائكة الذين يعبدون الملائكة فهؤلاء الصالحون من الأنبياء والصالحين والملائكة قال عنهم ربنا جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى سبقت أي في الكتابة الأولى أن الله كتب مقادير الخلائق سبقت من الله جل وعلا أن قدر لهم الحسنى ما هي الحسنى الحسنى المراد هنا الجنة وهذا نحو قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا أي أحسنوا في إيمانهم وأعمالهم وأخلاقهم الحسنى أي الجنة، والحسنى تأنيث الأحسن، الأحسن مؤنثه الحسنى، لكن المراد هنا ماذا؟ الجنة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أي إن الذين سبقت الحسنى منا أي من الله تبارك وتعالى لهم، أن الله قد كتب في الكتابة السابقة على جميع الخلائق أن لهم الحسنى، أن لهم الجنة، فليسوا حصب جهنم، فليسوا أهل النار. فقال هنا أولئك عنها أي عن النار عن جهنم مبعدون. اللهم اجعلنا جميعا منهم ممن سبقت لنا من الله الحسنى. فيه دليل على أن أهل الجنة أو أهل النار كل ذلك سبقهم الكتابة، سبقتهم ماذا؟ الكتابة. قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكذلك فيه أن الله يقدر كل شيء، وأن ما قدره الله لا بد من الوقوع. وكان أمر الله قدرا مقدورا، لا بد من الوقوع بمشيئته سبحانه. قال والله خلقكم وما تعملون، فيه أن أعمال العباد مخلوقة، صلاتنا وصيامنا وأذكارنا نعم ودعوتنا وجلوسنا في هذه المجالس نعم مخلوقة. قوله والله خلقكم وما تعملون أي خلقكم وعملكم، خلقكم وعملكم، والعمل هنا يشمل العمل الديني وغير الديني، العمل هنا يشمل جميع الأعمال، الأعمال الدينية كما ذكرنا آنفا، أو غير الأعمال الدينية كالمشي والجلوس والنوم والكلام والنعاس والنوم نعم، كل ذلك مخلوقة نعم، كل ذلك مخلوقة خلقه الله عز وجل، خلافا لهؤلاء القدرية أن الله لم يخلق أعمال العباد، إنما العباد هم الذين يعملون بأنفسهم. ثم اختلفوا، ومنهم من يقول من القدرية أن العباد يخلقون الشر والخير الله الذي خلقه نعم، الطائفة الأولى أو الثانية يصدق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام إن القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوا وإذا ماتوا فلا تشهدوا نعم. وسيأتي تفاصيل هذا بإذن الله. وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء لا يستثنى، كل شيء خلقناه بقدر، فالقدر هنا ينبغي أن يعلم لكن نكتفي بهذا القدر نواصل إن شاء الله في الوقت الآتي بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.